بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاه، قال: فماتت. قال: فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال: فقالوا: إنها ميتة. قال: فقال: إنما حرم أكلها. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وهذا أيضا ذكره مسلم، أي هذا الحديث ذكره مسلم وبوب عليه النووي هذا التبويب في كتاب الحيض، وأيضا له علاقة بكتاب الحيض من جهة تعلق ذلك بالطهارة والنجاسة ونحو ذلك. فطهارة جلود الميتة بالدباغ هذه مسألة، وإن اختلف العلماء في حكمها، إلا أن الصحيح فيها هو أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. وكما سبق من قبل أن الميتة نجسة، أن الميتة من النجاسات، إلا ميتة الآدمي. فالميتة نجسة، وعلى ذلك فكل ما تعلق بها يحكم عليه بالنجاسة، حتى الجلود. لكن هذه الجلود تطهر بالدباغ، والحديث يدل على ذلك، وهو حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاه، فماتت. قال: فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به. ماتت هذه الشاة، ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر حالهم وأمرهم أنهم تركوها على أنها ميتة. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم، فقالوا: هذه ميتة، على الحكم الأصل أن الميتة نجسة. فقال: هل أخذتم إهابها؟ والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وقيل الجلد مطلقا. قال: هل أخذتم إهابها؟ قال: فدبغتموه فانتفعتم به. هل أخذتم إهابها؟ يعني هل أخذتم جلد الميتة من عليها ودبغتموه وانتفعتم به؟ الحقيقة مع المسألة الفقهية هذا الحديث فيه دليل أو إشارة إلى شديد فقر الصحابة رضي الله عنهم في هذا الوقت، فهذه الجلود كان من الممكن مثلا ترمى، لو لم يكن الإنسان، أو لو أن الإنسان ليس عنده قدرة على الدباغ فترمى. لكن هذا إن دل يدل على عظيم أو شديد فقرهم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أنهم ينتفعون بجلود الشياه ونحو ذلك، وهذه أقل أنواع الجلود فيما يأكلون قيمة، لكنهم يستعملونها أيضا في حياتهم، فيستعملونها في مجالسهم، يستعملونها في التدفؤ ب يعني ما فيها من صوف ونحو ذلك. ولذا فهذه مسألة أخرى، وهي صوف الميتة، صوف الميتة أو ريشها ونحو ذلك. فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء. فجلد الميتة إن كان عليه صوف فإنه يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ وبالجفاف. وكذا الريش إن كان جافا عن أثر الدماء، إن كان جافا عن أثر الدماء. فالريش ربما يكون من جذوره أو في جذوره شيء من الدماء، فتطهيره تركه للجفاف أو تطهيره من هذه الدماء ويستعمل عند ذلك. قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني الذي لا يحل لكم هو أكل الميت، هو أكل الميتة. بعض العلماء أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها أن الدباغ يحل استعماله، أن الجلود يحل استعمالها ولو من غير دباغ. والأصح يعني على هذا الحال عندنا ثلاث أقوال، قول بأنها لا تطهر، وقول بأنها تطهر بالدباغ، وقول بأنها طاهرة من غير دباغ. الأصح أنها لا تطهر إلا بالدباغ، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذا الدباغ يطهر ما فيها من نجاسة، والمقصود بالنجاسة الرطوبة لأثر يعني الميتة من دم أو ماء في العروق أو نحو ذلك. نعم. ثم قال هنا أيضا مسألة أخرى قبل أن نتجاوز الباب، وهي جلود الميتة تطهر بالدباغ على الصحيح، إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير، لأن هذه الجلود نفسة بذاتها في حياة هذه الكائنات، في حياة هذه الكائنات، ولذا فإنها يحكم عليها بالنجاسة ولا تطهر ولو بالدباغ، ولا تطهر ولو بالدباغ. نعم. ثم قال باب التيمم. لا، إنما على جلد الكلب والخنزير لأنها حكم بنجاسة الخنزير ذاتا بالقرآن والسنة، والكلب لاختلاف العلماء في موضع النجاسة. فالراجح اللعاب في الحقيقة، الراجح اللعاب، لكن أكثر العلماء على أن جلد الكلب نجس أو الكلب نجس ذاتا. فخروجا من الخلاف، فالكلب أو جلد الكلب وجلد الخنزير لا يطهر ولو بالدباغ، لا يطهر ولو بالدباغ. أما السباع فإنها تطهر بالدباغ، وإن كان بعض أهل العلم كره لبس جلودها، لبس جلودها، إن الإنسان بعد ما يدبغ هذه الجلود يلبسها أو يجلس عليها. الراجح الجواز في الحقيقة، الراجح الجواز، إلا من باب كراهة الكبر والتكبر باستعمالها، كراهة الكبر والتكبر باستعمالها، فيكون على من باب الكراهة. أما من حيث الحكم فهي تطهر بالدباغ كذلك. أي نعم. قال باب التيمم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر، موضعان بين المدينة وخيبر. قال: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. والعقد هو القلادة أيضا، يقال له يعني قلادة، وهو كل ما يعلق في الرقبة، يعلق في الرقبة، يقال له عقد ويقال له قلادة. فقالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذهب، لم يرحل، لم يتحرك بالجيش، لم يتحرك بالجيش، إنما أقام في نفس المكان. يعني الحال أنهم كانوا في سفر فنزلوا منزلا، نزلوا منزلا للراحة. فلما جاء وقت الرحيل قالت عائشة: فقدت عقدا لي. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرحل، انتظر التماسا لهذا العقد، يعني بحثا عن هذا العقد. وقالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء. وأقام الناس معه وليسوا على ماء. الحقيقة في رواية للحديث فيها أن عائشة قالت: فانقطع عقد لأسماء كنت استعرته منها. عقد لأسماء استعرته منها، إما أسماء أختها أو أي أسماء من الصحابيات رضوان الله عليهم. وأنا أشير هذه الإشارة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الناس كما سترى في الحديث، أقام الناس. فقد يقول قائل كما هنا سيظهر من الحديث: كيف يعطل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الركب لأجل التماس عقد عائشة؟ فالعلماء يقولون: هذا الحديث فيه كذلك من الفوائد تعظيم حقوق المسلمين، تعظيم حقوق المسلمين، إذ أن العقد كان لأسماء وهو استعارة، وواجب على المستعير أن يرد المستعار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يبحث عنه حرصا على حق أسماء صاحبة العقد أصلا. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء. وأقام الناس معه وليسوا على ماء. قالت: وليس معهم ماء. ليسوا على ماء، يعني الموضع الذي هم فيه ليس فيه بئر ولا عين ولا نحو ذلك. وليس معهم ماء، يعني ليس معهم ما يصحبون من الماء في القرب ونحو ذلك. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. والناس جاءوا يشكون إلى والد عائشة أبي بكر رضي الله عنه. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، إشارة إلى حبه لعائشة، ردا على الفجرة من الشيعة قبحهم الله تعالى الذين يسبون أم المؤمنين ويكفرونها ويرمونها بأقذع وأفظع التهم، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، وهذا مظهر يدل على ذلك. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست، أي أبو بكر يعني، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. انظر إلى هذا المشهد، مشهد أسري من الدرجة الأولى. أبو بكر يعاتب عائشة ويعنفها بالكلام، قالت وقال ما شاء الله أن يقول، يعني قاعد يوبخها بالكلام. قالت وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني وكأنه يقول لها يعني أقمت الناس أخرت الناس وليس معهم ماء، ويضربها في خاصرتها. ومنه قال العلماء فيه جواز تأديب الرجل ابنته في حضرة زوجها، في حضرة زوجها. إنه يعني والبعض ممكن يقول لا خلاص محد أبوها ملوش عليها حاجة لأنها بقت عندي خلاص. فالعلماء يقولون هذا الحديث، وحديث آخر في حديث آخر بتاع أبو بكر لما دخل أيضا عليها وهي في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعنفها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مازحا يعني ليس لنا من إصلاحك شيء أيها الرجل، يعني احنا مش عايزينك تصلح، يعني مزاحا أو كلمة نحوها يعني. قالت وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تنبيه أنه التأديب له ضوابط، التأديب عموما له ضوابط. ثم إن التأديب في حضرة الزوج ونحو ذلك أيضا يراعى فيه طبيعة الناس. في زوج لو أنت أدبتها أمامه بكلمة تراه يأخذ في نفسه، فما بالك لو أنك ضربتها أمامه. ولذلك البعض ممكن يأخذها على إطلاقها، يقول لك وفيه جواز تأديب الرجل ابنته في حضور زوجها، يلا اديها علقة سخنة ومش مهم يزعل ما يزعلش ونحو ذلك. لا، ما هو أيضا هذه المسألة ينظر في القدر الذي به تتم الفائدة. نعم. قالت وجعل يطعن بيده في خاصرتي، بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى عظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم الحرص على عدم إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في هذه اللحظات كم من الممكن أن هي تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل حتى تتحرك حركة ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع أبا بكر من هذا. لكن انظر إلى عظيم أدبها مع أبيها ومع زوجها رضي الله عنها وأرضاه. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، حتى أصبح على غير ماء. قالت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فأصبح فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء ليتوضأ أو يتطهر لصلاة الصبح فلم يجد الماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قالت فتيمموا، يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرخصة وعلمهم التيمم، وعلمهم التيمم فتيمموا. وآية التيمم هي موجودة في آية الوضوء وموجودة في بعض المواضع الأخرى من القرآن. والتيمم كما هو معلوم ضربة للوجه والكفين من التراب أو الغبار أو صعيد الأرض الطاهر الطيب، صعيد الأرض الطاهر الطيب. والأظهر أن يكون ذلك بالصعيد الذي هو التراب وليس مجرد ما صعد من الأرض على قول بعض أهل العلم كمالك ورحمه الله وغيره، فإنهم يعتبرون كل ما صعد عن الأرض يصح التيمم به، والأصح أن يكون عالقا به الغبار أو التراب أو نحو ذلك، وعليه فيصح التيمم بالتراب والرمل والسبخ ونحو ذلك. قالت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء، يعني أحد الاثنى عشر النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أسيد رضي الله عنه له نظرة مختلفة عن كل الناس الذين كانوا يشتكون من انقطاع الماء ونحو ذلك، هو رضي الله عنه متربص بالأمر، ولذا كان ترجمة الأمر عنده هي: ما هي بأول بركتكم؟ لا في شيء هيحصل، يعني كأن لسان حال أسيد قبل نزول آية التيمم كأنه كان يتربص بالأمر: في شيء هيحصل، هناك أمر سيكون، الله عز وجل يحبس رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب عقد عائشة في مكان لا ماء فيه ولا معه وليس معهم ماء ونحو ذلك. ولذا لما نزلت الآية قال أسيد: ما هي بأول بركتكم؟ وأسيد رضي الله عنه يشير إلى كثير من الأحكام التي فيها التيسير نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها، بسبب عائشة رضي الله عنها، ولذلك يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. العقد طلع فين في الآخر؟ تحت البعير. البعير بتاع عائشة، البعير بتاع عائشة لما نزلوا الجيش هو ماشي بيتحرك وبينزل في مكان يستريح ثم بعد ذلك يرحل، هم لما نزلوا البعير بتاع عائشة قعد على الأرض، قعد على الأرض، فالعقد لما فقد يبدو أنها وهي على البعير قبل ما البعير يقعد العقد إيش؟ انقطع، فسقط فجلس فوقه البعير. هم طبعا قلبوا المعسكر كله يبحثون، وفي نهاية الأمر وجد العقد تحت ليش؟ البعير. يعني تخيل هذا مشهد، وكأنه مشهد طريف في نهاية هذا الخير الذي نزل عليهم وهو آية التيمم، هذا خير وحفلة عظيمة جدا عند المسلمين، وكأنه ده مشهد طريف في نهاية الحفلة، انه خلاص يلا نرحل خلاص ما فيش فايدة، العقد ضاع. فلما قام البعير إذا بهم يجدون ليش؟ العقد تحت البعير. الشاهد من هذا الحديث للباب أنه فيه ما يدل على نزول حكم التيمم بهذه أو في هذه الحادثة التي روتها عائشة رضي الله عنها. وكما ذكرنا فالتيمم قبل ذلك، يعني تيمم طهارة بديلة على الصحيح، تحل محل عموم الطهارة، وكذلك أيضا التيمم حكمه في النقد وعدمه حكم أيضا الطهارة الأصل. فإذا كان الإنسان متيمما فله أن يصلي ويفعل ما يلزمه الوضوء، أو ما يفعل ما يلزم له الوضوء بهذا التيمم ما لم يحدث ولو كان أكثر من صلاة. وصفة التيمم: ضربة على الأرض، إن حملت الغبار الكثير يستحب نفخ هذا الغبار، ثم مسح الوجه والكفين بهذه الضربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، قال: فحاذ عنه فاغتسل. قال: ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وفيه أيضا حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، يعني خد جانب كده الطريق وذهب، ثم عاد بعد ساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك إذ دعوتك لا تأتي؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت جنبا، في بعض الروايات غير البخاري قال كنت نجسا، يقصد الجنابة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، والدليل هذا الحديث. والمقصود هنا بالنجاسة النجاستين، أي مطلق النجاسة من حيث النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية، لا يسمى المسلم معها نجسا، لا يسمى المسلم معها نجسا. نقصد يعني لو أن المسلم أصابته نجاسة حسية، بول، براز، مني، نحو ذلك، لا يقال هو نجس، لا يقال هو نجس، لأن المسلم لا ينجس. تنزيها للمسلم عن أن يوصف بهذا الوصف الذي وصف الله به الكفار، ووصف الله للكفار إنما المشركون نجس، يقصد به النجاسة المعنوية على الأصح، وهي كذلك أو هي من باب أولى لا يوصف بها المسلم، لا يوصف بها المسلم. فالمسلم لا يوصف بالنجاسة المعنوية أبدا، لأنه طاهر بتوحيده. أما الكافر فهو الذي يوصف بالنجاسة المعنوية اتفاقا، اتفاقا يعني اتفاق أهل العلم على أن الكافر نجس نجاسة معنوية، أي نجاسة الاعتقاد. أما الخلاف فهو في النجاسة الحسية، هل الكافر نجس حسا أم لا؟ المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، والكافر نجس نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. وفي حال كفر، في حال موت الكافر أيضا لا يحكم عليه بالنجاسة الحسية. يعني ممكن يقال طب الكافر لو مات مش ميت دي وكافر؟ أي نعم، لكن أيضا لا يحكم عليه بالنجاسة الحسية، إنما نجاسة الكفار هي النجاسة الاعتقادية، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لأنهم فاسدوا الاعتقاد. أما النجاسة الحسية فلا، والدليل على ذلك كثير، ومنه مخالطة المسلم للكافر في أمور كثيرة، في البيع والشراء والمعاملات ونحو ذلك، فضلا عن الزواج. فقد يتزوج المسلم من كتابية، وهذا يدل على عدم النجاسة الحسية. ثم إنه إذا قيل بالنجاسة الحسية فهذا أمر شاق، فإنه كلما خالط الكافر شيئا لازم ذلك، يعني كلما خالط الكافر شيئا نجسه، أليس كذلك؟ يعني كلما يقعد على كرسي يبقى نجسه، كلما يحط إيده على الحيطة يبقى نجسه ونحو ذلك. ولذا فالصحيح أن الكافر نجس نجاسة معنوية. وهناك نكتة يعني لو العلمانيين حد منهم سمحها، أو الليبراليين أو بتوع الفضائيات وائل الإجرامي والأشكال دي، هيعمل عليها موضوع كبير أوي، وهي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بنجاسة الكافر حسا، القول المشهور عند مالك يعني أنه الكافر نجس حسا، والكلب ليس بنجس حسا، إنما النجاسة نجاسة تعبدية يعني حكمي فقط. فطبعا لو واحد من إياهم دول لقطها يقول لك شوف سيادة المستشار جرجس فلقس مش عارف مين ده، الرجل الحلو ده مثلا، شوفوا بيقولوا عليه في، مش هقول طبعا هو الإمام مالك، ساعتها مش هيقولوا الإمام مالك، عشان عارفين المسلمين هيرفضوا طبعا اي حد يعتدي على الامام مالك. هيقول لك بص بيقولوا في الكتب الصفرة بتاعتهم المسيحيين اخواننا المسيحيين اندس من الكلب ولا يذل. شوفها وهاخدها بقى والقطها، مع انه القول الصحيح عندنا انه هو ليس نجس حسيا، انما نجاسته أسوأ من النجاسة الحسية وهي النجاسة الاعتقادية القلبية. والعياذ بالله قلبه نجس والعياذ بالله، مليء بالشرك والظلمات والكفر والعياذ بالله. قال باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. إذن فالمسلم لا يوصف بالنجاسة ولو أصيب بالنجاسات، يعني حتى لو أصابته النجاسات، حتى لو غلبت على المسلم نجاسات أصابته لا يوصف بأنه نجس. بل ولو غطس المسلم في ماء نجس وتنجس كل بدنه لا يقال هذا نجس، لأن المسلم لا يوصف به بالنجاسة، إنما يقال هذا أصابته نجاسة أصابته نجاسة. هذا الحديث أيضا في فوائد أخرى يعني غير المسألة الفقهية الموجودة، يعني يذكرها العلماء ويلتفتون إليها، يقولون ويؤخذ من الحديث احترام العالم والفاضل والاستعداد والتجهز عند لقائه. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا علماء الإسلام يلتفتون إلى فوائد عالية جدا وفيه احترام العالم وأهل الفضل والتجهز عند لقائهم. مأخوذة منين دي؟ مأخوذة من انخناس حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما، إنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، لأنه يرى أنه ليس أهلا لأن يلتقي به ويعني يحاوره ويكلمه. ولذا أخذ العلماء من ذلك في باب آداب طالب العلم، قالوا يستحب لطالب العلم إذا لقي شيخه أو علم بلقاء شيخه أو أهل الفضل من أهل العلم ونحو ذلك أن يتنظف ويتطهر ولا يحمل بيده أو على ثيابه أو نحو ذلك ما يقذره، ويجعل الكبير أو الفاضل أو العالم يتقذر منه ونحو ذلك. وفيه أيضا توجيه العالم تابعه للصواب إن وجده على خطأ، توجيه العالم تابعه للصواب إن وجده على خطأ. هو بيقول له أنا كنت نجس، فقال لا المسلم لا ينجس تصحيحا. قال باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. واستدل بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. على كل أحيانه، هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك، ما عدا القرآن، وما عدا القرآن للجنب والحائض، ما عدا القرآن للجنب والحائض فقد اختلفوا فيه. يعني العلماء اتفقوا ما عدا قراءة القرآن يعني للجنب والحائض، هذا الحديث فيه جواز ذكر الله سبحانه وتعالى للجنب وللحائض من جنس التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، إلا القرآن فاختلفوا فيه. إلا القرآن فاختلفوا فيه، يعني بتفصيل الجنب والحائض يجوز له يقول سبحان الله الحمد لله، يجوز له يقول بسم الله ونحو ذلك، يجوز له ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة والحيض، اختلفوا العلماء في ذلك. اختلف العلماء في ذلك. والأصح أن الجنب ليس له أن يقرأ شيئا من القرآن، ليس له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو جزء من آية، وذلك لأن الجنب حدثه يستطيع إزالته بسرعة، ليس كالحائض، ليس كالحائض، فالحائض حدثها يستمر أياما ونحو ذلك. أما الجنب فإن لم يستطع إزالته بالماء أزاله بالتيمم. ولذا فالجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. لكن لو أنه قال ذكرا، هو لفظ في القرآن بقصد الذكر، جاز، جاز لو بقصد الذكر ليس بقصد قراءة القرآن. مثال: واحد بيفعل شيء فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيفعله جنب على سبيل الذكر يجوز، إنما على سبيل الآية اللي هي آية من الفاتحة على قول طائفة من العلماء، أو هي آية في سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجوز. يبقى لا يجوز له أن يقرأه قرآنا، لكن يجوز له الذكر. أما الحائض فاختلفوا، والراجح وإن كان هذا خلاف الجمهور، فالجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن مطلقا، والراجح جواز قراءة القرآن للحائض من حفظها، بل وكذلك بالمصحف، لكن تمسكه بحائل، تمسكه بحائل. أي نعم. قال: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم قال: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، يعني قضى حاجته، هذا دليل على أنه محدث، هذا دليل على أنه محدث، فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. في رواية أخرى أوضح شوية، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ هما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو جاء للأكل بعد الخلاء، يعني: ألا تتوضأ؟ قال: لما، هل أنا سأصلي لأتوضأ؟ ولذا بوب النووي هذا التبويب، قال: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، أن يكون بيأكل الطعام وهو حتى محدث، ما فيش حرج، وهو المسألة دي موجودة فينا، يعني مشهورة فينا. وأن الوضوء ليس على الفور، أن الوضوء ليس على الفور، وهذه مسألة خلافية عند العلماء، تقدم الكلام عليها قبل ذلك ونذكركم بها، وهي: هل الوضوء يجب بعد الحدث أو بالحدث، أم أنه يجب لمن أراد الصلاة؟ تذكرون هذه المسألة، هل الوضوء يجب بالحدث أم أنه يجب لمن أراد الصلاة؟ أنت تقول: هو في حد يختلف في هذه المسألة؟ نقول لك: لا، انتبه، الذين قالوا بأنه يجب بالحدث قالوا أنه ليس على الفور، ليس على الفور، إنما يجب وجوبا موسعا، وجوبا موسعا، يعني مثلا إنسان صلى الظهر وبعدين بعد الظهر أحدث، هل يجب عليه الوضوء بعد هذا الحدث؟ الخلاف أن هناك من قال يجب عليه الوضوء بهذا الحدث، ولكن هذا الوجوب وجوب إيه؟ موسع. موسع يعني في أي وقت، في أي وقت. والذين قالوا إنما يجب عليه إذا أراد الصلاة قالوا بهذا الحديث وبقول الله تعالى في الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الله تعالى الوضوء. وده الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب، أن الوضوء يجب على من أراد الصلاة، على من أراد الصلاة. وعلى من أحدث يجب الوضوء، لكن ليس على الفور، ليس على الفور. عشان كده النووي رحمه الله بيقول أن الوضوء ليس على الفور، فكأن هذا الكلام نجمع به بين الإيش، بين القولين، لأن الخلاف يعني أشبه أن يكون في الحقيقة خلاف لفظي، والله أعلم. قال: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، والكنيف والخلاء والمرحاض كلها أسماء لشيء واحد، وهو المكان الذي يقضى فيه الحاجة. وإن كان يقال للكنيف والمرحاض عادة إذا كانت داخل البيوت، إذا كانت داخل البيوت. أما الخلاء فغالبا يقال إذا كان خارج البيوت. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا أدب نبوي أجمع العلماء على استحبابه، على استحبابه في البنيان وفي الصحراء، في البنيان وفي الصحراء. يعني إنه لفظ كان إذا دخل، دخل ربما يستظهر منه بعضهم أنه في الإيش، في البنيان فقط إذا دخل الخلاء. لا، بل أجمع العلماء على استحبابه في البنيان وفي الصحراء، حتى لو كان في الصحراء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أي نعم. وقوله إني، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قيل الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وهذا أدب يتحصن، أو هذا دعاء يتحصن به الإنسان في مثل هذه المواطن. ولذا أخذ العلماء من ذلك أيضا كراهة المكث في هذه المواطن فوق الحاجة، كراهة المكث فوق الحاجة لما فيها من خبائث وخبث ونحو ذلك. كذلك هذا فيه دليل، أو فيه أدب عظيم من أدب الإسلام، بما يميزه عن غيره من آداب لغير المسلمين. المسلم له أداب حتى في دخوله الخلاء، له أداب، يذكر الله حتى عند دخوله الخلاء. وموضع ذكر الله سبحانه وتعالى أو هذا الدعاء الأظهر أن يكون على أبواب الخلاء، أو عند الإقبال على قضاء الحاجة، وليس في محل قضاء الحاجة، وليس في محل قضاء الحاجة. ثم قال: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا، قال: فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا. المناجاة الحديث الذي لا يسمعه غير المتناجين، يعني غير المتحدثين. أتحدث أنا وأنت بحيث لا يسمعني أحد، يسمعنا أحد، هذه تسمى مناجاة. فرجل بعدما أقيمت الصلاة دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه كلام المناجاة كما يقول، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه. بيكلمه لكن هم ما هم السمعين، بيقول له إيه؟ حتى نام أصحابه. وهذا الحديث قال: ثم جاء فصلى بهم. هذا الحديث استدل به من استدل في مسألة النوم، وطوائف العلماء في ذلك في الاستدلال بهذا الحديث وغيره على وجوه كثيرة جدا. وإلا فللعلماء في مسألة النوم ثمانية أقوال، ثمانية أقوال. أنا مش عايز ألخبطكم، يعني أنا متردد أقول عشان ما ألخبطش الإخوة، لكن هقول الراجح أحسن. لهم ثمانية أقوال من خلال الأحاديث التي فيها مسألة النوم. فهذا الحديث على سبيل المثال ممكن يستدل به من يقول بعدم نقض الوضوء بمطلق النوم، مطلق النوم. وممكن يستطيع أن يقول الجالس، وإلا النووي انتزع من الحديث هذه المسألة، قال: باب الدليل على نوم الجالس، على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. الحقيقة ده انتزاع في الحقيقة، لأنه فنام الصحابة أو حتى نام أصحابه. طيب ما ممكن ناموا بعضهم وهو واقف ركن كذا ولا حاجة على الحيط أو على سارية؟ مش ممكن. هو الغالب طبعا، هو الإمام النووي رحمه الله إمام فقيه، الغالب على الناس إذا ناموا بيناموا هم إيه؟ هم جلوس. فهم لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أطال المناجاة، فعملوا إيه؟ جلسوا وناموا. لكن هل يمنع أن يكون أحدهم نام واقفا؟ لا، لا يمنع. في بعض الناس ممكن يروح راكن كده وإيه؟ وينام كده ولا حاجة شوية. وعلي، فمسألة النوم العلماء تكلموا فيها كلام طويل جدا وكثير، وصلت 8 أقوال، 8 أقوال. منهم من يقول النوم الخفيف والنوم الثقيل، ومنهم من يقول النوم جالس والنوم ممكن والنوم راكع والنوم ساجد، أقوال كثيرة جدا. أظهر الأقوال في الحقيقة أن النوم الذي ينقض الوضوء، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. الحديث ده ممكن يستدل به من قال بنقض الوضوء بالنوم مطلقا، أليس كذلك؟ من نام فليتوضأ. لكن في الحقيقة أحاديث أخرى تعكر على هذا، ولذلك أظهر الأقوال وأرجحها هو أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، هو النوم المستغرق، سواء كان جالسا أو قاعدا أو قائما، أو كان راكعا أو ساجدا، سواء كان ممكنا أو غير ممكن. فكل هذا في الحقيقة في التفصيل ينظر هل كان النوم مستغرقا أو كان صاحبه مستغرقا في نومه. والمقصود بالنوم المستغرق اللي هو الإيش؟ النوم الذي لا يستشعر صاحبه ما يدور حوله، ما يدور حوله. ولذا فهذا النوم وارد أو مظنة خروج شيء لا يشعر صاحبه معه بخروجه، ولذا فهذا ينقض الوضوء. أما النوم بقى على صفة معينة، قاعد جالس ممكن راكع ساجد غيره، ليس هو الاعتبار فيه في الحقيقة على الراجح. أين؟ قال: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. فكما ذكرنا أرجح الأقوال النوم المستغرق الذي لا شعور معه هو الذي ينقض الوضوء. أما السنة ونحوها فإنه لا ينتقض معها الوضوء، والأدلة كثيرة على هذه المسألة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. الهدي والسنة عدم إقامة الصلاة إلا بإذن الإمام، وكان الصحابة رضي الله عنهم المؤذنون خصوصا أعلم الناس وأحرص الناس على ذلك، لكن هذا ليس معناه أنه أذن من غير إذنه، إنما هو أقام. وفي أثناء الإقامة دخل الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه. وهنا الفائدة اللي أنا كنت أريد أذكرها ونسيتها، وهي فيه أنه لا يلزم إعادة إقامة الصلاة ولو طال الفاصل، يعني أنه أقاموا الصلاة لدرجة أن بعضهم نام، ومع ذلك لما قاموا ما أعادوش ليش إقامة الصلاة، كما بعض الناس يتوهم أنه يلزم إعادة إقامة الصلاة. وفي اغتساله لما اغتسل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الإقامة، أي نعم.